إن أنكروا كفروا، يعني إذا قالوا إن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا إذا وقعت كفروا لا شك في ذلك. لكن كيف نقول إذا أقروا به خصني؟ نعم، لأنهم إذا أقروا بأن الله عالم بها نقول طيب هل وقعت على خلاف معلومه أو على وفق معلومه؟ إذا قالوا على خلاف معلومه فقد أنكروا العلم، فقد أنكروا العلم. وإن قالوا على وفق معلومه قلنا الآن أقرتم على أنفسكم أنها بمشيئته، لأنها وقعت على وفق الذي علم، علم أنها ستقع في الوقت الفلاني فوقعت، إذن هي قد شيئت له. لأنه لو كانت بمشيئة مستقلة عن الله ما علمها، كيف يعلم ما يشاءه غيره مشيئة مستقلة؟ فأتانا الجبرية قالوا نحن الذين على الحق، والمعتزلة هؤلاء ضالون. وش الحق؟ قالوا الحق أن الله خالق كل شيء وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأفعال الإنسان من هذه الأشياء فهي مكتوبة عند الله مشاءة له، مشاءة له، مقدورة له، مخلوقة له. تنكرون هذا؟ ما ننكر هذا. إذن هذا هو الحق. إذن الإنسان مجبر على عمله، يغصب غصب على أن يزني ويسرق ويقتل ويشرب الخمر، غصب. يجبر غصب على أن يصلي ويزكي ويصوم، يجبر غصب على أن يأكل ويشرب ويذهب ويرجع، غصب عليه، ما هو باختياره. سبحان الله، كيف هو باختياره؟ نعم، الله خالق كل شيء، وفعل الإنسان من الشيء، إذن فالله خالقه. ما للإنسان في التصرف مثل ما أنه ما مثل أنه ليس له تصرف في أن يجعل النار باردة أو النهار مظلما أو الليل مضيئا، يقدر هذا ولا لا؟ ما يقدر. قالوا إذن هذا مثل نفس الشيء، ما يقدر الإنسان أن يفعل أو أن لا يفعل. فالذي ينزل من السقف إلى الأرض درجة درجة بهدوء حتى يصل الأرض كإنسان دحرج من فوق، مسكوا واحد من الدرجة وزدتوا على وجهه لأنه تحرج الآخر الدرجة، يقول الكل سوى. ليش؟ لأن الكل ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة ولا شيء. أحد يوافق على ذلك؟ ما أحد يوافق على هذا، لا أحد يوافق على هذا، لا في تصرفاته الدينية ولا في تصرفاته الدنيوية ولا في تصرفه في نفسه ولا في تصرفه مع غيره. الظاهر لو أن أحدا منكم أمسك واحد دون منه وبطش به ضربا، قال له يا شيخ ليش هذا؟ قال أنا والله مجبر على هذا، ما عندي اختيار، مجبر. يقبله ولا لا؟ ما يقبله طبعا، ما حد يقبل هذا إطلاقا. ليش انك تقبل هذا بالنسبة الى ربك؟ ما يمكن ان تقبله بالنسبة الى ربك ولا تقبله بالنسبة الى غير الله. ولهذا يذكر ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع اليه سارق فامر بقطع يده، فقال مهلا يا امير المؤمنين، والله ما سرقت الا بقدر الله. صحيح؟ إيه؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. كان عمر طيب، ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. نعم، فخصم الرجل. هذا المذهب إذا تأملته أرجدته من أفسد المذاهب. ثم قيل لهم إذا كنتم ترون هذا الرأي فأي فرق بين المطيع والعاصي؟ كل منهما مجبر، كيف يثاب المطيع ويعاقب العاصي؟ قالوا هذا مجرد مشيئة، شاء الله أن يطيع أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، وأفعال الله لا تعلل وليس لها حكمة، يفعل ما يشاء بدون حكمة ويدع ما يشاء بدون حكمة. قيل لهم سلمنا لكم ذلك وقلنا إن الله يفعل ما يشاء، ولكن أفلا يكون من الظلم أن يعاقب هذا العاصي وهو الذي أجبره على المعصية؟ أفلا يكون هذا كما قال القائل ألقاه في اليم في مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا ألقي في البحر مكتف وقال اصحى اصحى تبتل بالماء، يبتل ولا لا؟ يبتل. قالوا هذا الإنسان مثله، طيب أليس هذا ظلما؟ قالوا لا ليس بظلم. لماذا؟ قال لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه، والله عز وجل تصرف في ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب يا جماعة، الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا أخاف ظلما ولا هضما، كيف هذا؟ قالوا نعم، إن الله حرم على نفسه الظلم الذي هو محال لذاته، أما هذا فليس بمحال لذاته فيكون في حق الله جائزا. طيب هذا المذهب قلت لكم إنه لا أحد يمكن أن يركن إليه إطلاقا، ولولا الجدل الذي فتح من المتكلمين ونحوهم ما حد يخطر بباله أن أحد سيقول هكذا. يعني واحد عندنا مريض وقلت له يرتعش من المرض، واحد آخر يرتعش باختياره، يقول كلهم سوا. نعم، أنت لو أنك سبحت في نهار بارد ولا حولك ضوء ولا حولك شمس ترتعش ولا لا؟ غصب عليك، غصب عليك. ولو أردت أن تقلد من يرتعش بإرادتك، فيها لأن الناس يجون يشحذون، اللهم عافنا، يسألون الناس إلحافهم، يقفهم يقعد يتنافر يرتعش كأنه مريض. فرق بين هذا الذي يفعل هكذا وبين إنسان أنهكه المرض وصار يرتعش. الحاصل أن مذهب الجبرية باطل، يبطله الكتاب والسنة والعقل. طيب استمع، يقول العباد فاعلون حقيقة، صحيح هذا؟ العباد فاعلون حقيقة. أنا مثلا إذا أخذت هذه فاعل، أنا اللي رفعتها، أنا اللي رفعتها، يوافقون المعتزلة على ذلك اللي هم القدرية؟ نعم يوافقون. يقول العبد فاعل حقيقة ومستقل بفعل بعد. الجبرية يوافقوننا؟ لا، يقول الفعل ليس فعل العبد، هذا مرغم عليه لكن أضيف إلى العبد من باب التجوز، ولا الفاعل حقيقة هو الله؟ أعوذ بالله. يعني هذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وأن كل المخلوق هو الله، إذا جعلت فعل المخلوق فعل الله إذن المخلوق هو الله، ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل، لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم، هل تقول هذه الأفعال منسوبة إلى الله؟ حاشا وكلا، لكن هم والعياذ بالله لأصلهم الفاسد يقولون إن الفعل فعل الخالق لكن أضيف إلى المخلوق من باب التجوز. ولهذا المؤلف رد، يعني ذكر العبارة ردا عليهم، قال الفاعلون العباد فاعلون حقيقة. كذلك أيضا ربما يكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن فعل العبد ليس حقيقة ولكنه كسب، فهو أمارة وليس سببا، لأنهم مع الأسف ينكرون الأسباب يقول أسباب لا تؤثر بذاتها بل المؤثر هو الله، وهي جعلت علامة على أن هذا الشيء الذي يقع أثرا منها سيقع. فمثلا إذا أرسلت حجرا على زجاجة وكسرها قالوا إن الزجاجة ليست التي كسرتها، نعم إن الحجر ليس الذي كسر الزجاجة، وش اللي كسره؟ قالوا الذي كسرها هو الله، لكن حصل الكسر عند التقاء الحجر بالزجاجة عنده لا به. ألقيت ورقة في النار ماذا تصنع؟ تحترق. يقول إن الورقة ما احترقت في النار، ما يمكن، لو جعلت النار إلى تحرق بالفعل أثبتت خالقا مع الله، لأن النار حولتها من ورقة إلى رماد، ولا أحد يستطيع أن يغير العيان إلا الله. فأنت إذا جعلت النار محرقة وجعلت الحجر كاسرا فمعناه أنك أثبتت خالقا مع الله، أعوذ بالله. لكن نحن نقول لهم هذه كلمة يضحك منها الصبي. إذا قلتم إنها حجر حصل الانكسار بالحجر عند الحجر لا به، تجيب لك حجر أكبر ما يكون من الأحجار وتضع وضعا على زجاجة رهيفة تنكسر؟ لا، هي مهم مقببة، مهم مقببة على الأرض أو على رمو ما تنكسر، إلا أنت تبي تضرب بالحصات عليها يمكن، ما تنكسر. لماذا لا تنكسر مع هذا الحجر الكبير وهي رقيقة، وتجيب لك حجر كبرى البيض وتضربه زجاجة سميكة أسمك من هذه مرتين أو ثلاث تنكسر ولا لا؟ تنكسر. وين اللي به عنده لا به؟ النار ما أحرقت، سبحان الله العظيم. يقول نعم النار لو تحرق بمعنى هذا أنها قلبت عينا إلى عين، ورقة إلى رماد، وهذا لا يكون إلا من خالق. نقول لهم بكل بساطة النار قلبت الورقة إلى رماد، لكن بإذن من؟ بإذن الله. لو شاء الله عز وجل ما أحرقت هذه النار، قال الله لها إن وقي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكانت بردا وسلاما. ولو قال كوني بردا على إبراهيم لا أتعبته بالبرد، لكن قال سلاما يعني ما فيه موت على إبراهيم، وصارت هذه النار باردة. إذن نحن نقول إنها تؤثر لكن بإذن الله. وحينئذ هل أثبتنا خالقا مع الله؟ لا والله ما أثبتنا، بل أثبتنا حكمة الله عز وجل، وأنه ربط الأسباب بماذا؟ بمسبباتها. نعود إلى كلام المؤلف يقول والله خالق أفعالهم، صح؟ خالق أفعالهم، ها؟ إيش؟ خالف، لا صواب خالق. طيب أنا عندي خالق وخلق قريبة منها، لكن خالف ما تصلح. سبق لنا أن أفعال العباد مخلوقة من وجهين. الوجه الأول أن فعل العبد وصفه، لا الوجه الأول أن فعل العبد وصف، وخالق الموصوف خالق للوصف لأن الصفة تابعة للموصوف، فأنت تقر بأن الله هو خالق العبد، إذن أفعال العبد مخلوقة لله لأنها صفاته. فكما أن الله هو خالق الطول والقصر والبياض والسواد واستدارة الوجه واستطالته وما أشبه ذلك، فهو خالق لهذه الأفعال لأن الفعل فعله. ثانيا نقول الوجه الثاني أن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وإرادة جازمة وقدرة أيضا كاملة. إرادة جازمة وقدرة كاملة، قدرة إرادة وقدرة. طيب من خلق الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. وخالق السبب خالق لما ينتج عنه وهو المسبب، فالله تعالى هو خالق أفعالهم. طيب أنا عندما آتي إلى خشبة وأنجرها وأنحتها، من الناحت؟ أنا. وفعلي مؤثر في هذه الخشبة ولا لا؟ تأثيرا مباشرا. أي نعم، تأثيرا مباشرا، ومع ذلك ننسبه إلى الله خلقا، ننسبه إلى الله خلقا، ونقول إن الله هو الذي خلق هذا، لكن باعتبار خلق السبب الذي هو فعل فعل العبد. والله خلقكم وما تعملون. طيب قال: والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر إلى آخر. المراد من الجملة والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، الرد على من؟ والقدرية. والقدرية لأن القدرية يقولون إن الله ما خلق فعله، والجبرية يقولون إن الفاعل ليس العبد ليس فاعلا حقيقة لأنه مجبر. قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. العبد في الحقيقة لما قال إن الله خلق أفعال العباد ذكر منها الإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام، ولنا أن نزيد والزكاة والحج وغيره. ها فالعبد هو الفاعل، فنحن نقول العبد مؤمن ولا الله مؤمن؟ العبد. العبد كافر ولا الله؟ استغفر الله وتوب إليه. العبد نعم هو كافر، هو الذي يوصف بالفعل وبآثار الفعل. طيب والمراد بالعبد هنا العبودية العامة، لأن العبودية نوعان: عامة وخاصة. والخاصة نعم تنقسم إلى أخص وغير أخص. العامة كقوله تعالى عبد الرحمن: لا مهم معناها، مثال لها بدر ويقتل له، يشمل كافر المؤمن: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب ويقول: وللعباد قدرة. القسم الثاني عبودية خاصة، العبودية الخاصة بالمؤمنين، وهذه تنقسم إلى أخص وإلى غير أخص. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه خاصة، خاصة يعني في من لا يمشي هونا كثير. طيب أخص تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه عبوديه اخص. طيب قال المؤلف: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم. هذه أيضا فيها رد على الطائفتين، للعباد قدرة وإرادة خلافا للجبرية. والله خالق خالقهم وخالق أفعالهم خلافا للقدرية. ففي الجملتين أيضا رد على الجهمية والقدرية، الجميع هم الجبرية. العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة خلافا للجبرية الذين يقولون إن الإنسان غير قادر ولا مريد مجبر. والله خالق أفعالهم وخالق، والله خالقهم وخالق قدرتهم، هذا رد على القدرية، القدرية الذين يقولون إن الله ليس بخالق لقدرة العبد ولا لفعله. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقول لمن شاء منكم أن يستقيم فيها رد على الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية. نعم. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. عامة القدرية يعني أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. كيف مجوس؟ نعم، لأن المجوس يقولون إن للخلق خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، فخالق النور هو الخير وخالق الظلمة هو الشر. أو يقولون إن الشر خلقته الظلمة والخير خلقه النور، فيجعلون للمحدثات خالقين، الظلمة وتخلق الشر والنور ويخلق الخير. القدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه، لأنهم يقولون إن الحوادث بحادثين، حوادث من البشر فهم الذين خلقوها واستقلوا بها، وحوادث من خلق الله فهي غير، فالله تعالى خلقه. نعم. قال المؤلف: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. من هؤلاء؟ الجبرية. هؤلاء الجبرية، والله أعلم. نعم. ها؟ كيف؟ لا لا، البار كثير خيرات. لا يعني هو لا شك أن عنده بر، لكن ما هو مثل كثير خيرات، مو مثل قليلة. ايه كملنا قول لا رسول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل. فصل ومن اصول اهل السنه. نعم. فصل ومن اصول اهل السنه والجماعه ان الدين والايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل العقوبة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: